أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية، هي في سدد الجواب عنها، جاء في الرواية في أحد الروايات بأنه سئل الإمام أيهما أفضل، الذي يحارب الترك والديلان زين، أو الذي يجلس هنا ويأخذ، يعني يجلس كان هنا في، يعني يجلس ويأخذ الدرس بهالمعنى يعني الرواية، لأنهم يعيبون علينا كانوا بأنه نحن ندرس والجهاد قائم في حدود المسلمين وفي حصون المسلمين يغزون المسلمين، فكان يعيبون علينا أن شلون تدرسوا، فلا بد أن تذهبوا إلى مثلا الجبهة لكي تقاتلوا. فسأل الإمام أيهما أفضل، الشخص الذي يحارب هناك في الجهاد ويبذل نفسه في سبيل الله، أو الشخص الذي هنا يطلب العلم؟ فقال طالب العلمي خير من ذاك المجاهد في الجبهات الذي مثلا في يحارب هذا الترك والديلام. قال لماذا؟ الإمام استدل له، قال لأن ذاك يدفع عن المسلمين في أبدانهم، يدافع عن المسلمين في أبدانهم، وهذا يدافع عن المسلمين في أرواحهم. واضح الفرق؟ أيهما أشرف، النفس أم البدن؟ النفس أشرف من البدن. الذي هناك يدفع المسلمين لكي لا يغزو المسلمين في أبدانهم، لكي لا يقتل المسلمين، وطالب العلم يدافع عن المسلمين المفروض بلحاظ دفع الشبهات ودفع الأمور المعنوية وما شاكل ذلك. فلما كانت النفس أشرف من البدن، فالذي يدفع عن النفس يكون أشرف مما يدفع عن البدن. فقال لهم أنتم أفضل منهم، ومدال والعلماء مدال العلماء أفضل من دماء الشهداء. لحظة، إمام هل تقصدك اسم سيد درس؟ ما يروح حافظ يا رسول. مسألة 1667. في هذه المسألة قال يشترط في حل الذبيحة بذكاة أمه أن يكون تام الخلقاء. خلاص ياي. كان الكلام فيما سبق في مسألة ذكاة الجنين، كيف يذكى الجنين؟ قالنا بأن ذكاة الجنين بتذكية أمه. خب هنا قال يشترط في ذكاة الجنين شرط، وهو أن يكون تام الخلقة، يعني إذا ذكيت الأم وهذا الجنين قد خرج لا يكفي إطلاق عنوان الجنين عليه، لا بد أن يكون تام الخلقة. وعبارات الفقهاء في هذا المطلب متفاوتة، التفت. فهنا ثلاثة احتمالات انعكست الاحتمالات على عبارات الفقهاء. الاحتمال الأول بأن الشرط هو أن يكون الجنين تام الخلقة. عندنا تعبير، لا، الشرط أن يكون الجنين مما أشعر أو أوبر، أشعر فيما يشعر والأوبر فيما يبر. قالون يقول لا، ثلاث التعبيرات، أربع تعبيرات مو ثلاث. التعبير الثالث يشترط أن يكون تام الخلقة وأن يشعر ويبر. قولون يقول يشترط أن يكون تام الخلقة بأن يشعر ويبر. هل هناك فارق بين هذه العبارات الأربع أو لا يوجد فارق بين العبارات الأربع؟ بالنظر البدوي قد يقال أنه مثلا لا فارق بين هذه العبارات الأربع، كلهم يشيرون إلى مطلب واحد، لأن الكلام هذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه وقع الكلام بين الفقهاء بأنه ما هو هذا الشرط؟ هل الشرط هو أن يكون تام الخلقة، أو أن الشرط بأن يشعر ويوبر، أو أن هنا شرطان، أو أن لا هناك تلازم بين الشرطين؟ تام الخلقة كيف يحصل؟ بأن يوبر ويشعر، ليس هناك شرطان مستقلان، إنما يكون أحد الشرطين ملازم للشرط الثاني، فتمامية الخلقة ملازمة للوبر والشعار. ليش هالاختلافات؟ لأن ناشئ من اختلاف الروايات. بعض الروايات قالت تامة الخلقاء، بعض الروايات قالت بأن يشعر ويوبر، بعضهم قال المطلوب هو الأول، بعضهم قال المطلوب هو الثاني، بعضهم قال المطلوب هو المجموع. ماذا قال السيد الخوئي؟ شوف عبارته، قال لا محل لهذا النزاع بينكم أيها الفقهاء. لماذا؟ لأن تمامية الخلقاء إنما تحصل عن طريق الوبر والشعر، فإذا أوبر وشعر تحققت تمامية الخلقاء، لا أن تمامية الخلقاء شيء في مقابل الإيبار والإشعار. ولهذا قال هنا السيد الخوئي، قال بأن يكون تام الخلقة. تصور لنا كيف يتام الخلقة من باب الموضوعية، قال بأن يكون قد أشعر وأوبر، وإن التفت هذا ما أشار إليه، وإن لم تلج الروح فيه. لا يشترط، التفت، لا يشترط في انطباق عنوان تمامية الخلقة ولوج الروح فيه كما صرح الفقهاء في المطولات، لأنه الجنين الحيوان قد يشعر ويوبر قبل ولوج الروح، فالمدار مو تام الخلقة بمعنى أنه تلج فيه الروح، لا، بأن يشعر ويوبر الشعر والبول قد يطلع قبل خروج الروح. ولهذا صرح الفقهاء وإن لم تلجه الروح وإن فرض عدم ولوج الروح. واضح؟ إذن هنا أربعة تعبيرات. السيد الخوئي يقول لا معنى لهذا النزاع بينكم، لأن طريقة نشترط تام الخلقة، لكن تام الخلقة كيف تحصل عند الشارع؟ بأن يوبر ويشعر، فلو لم يوبر ولم يشعر لم تتم الخلقة. ولهذا تم لاحظوا كتب الفقهاء على الجواب بأن يكون تام الخلقة وأن يشعر ويوبر. شوف ظاهر أنه فهم الفرق بينهما، بعضهم قال بأن يشعر ويوبر سكت، بعضهم قال أن يكون تام الخلقة وسكت. الشيخ سيف يقول لا، كلاهما محققان لحقيقة واحدة. ولهذا قال أن يكون تام الخلقاء بأن يكون قد أوبر وأشعر، أشعر فيما يشعر كالماعز، الماعز فيه شعر، الوبر فيما يوبر كالإبل والغزال، غزال في إبل، الغزال في وبر. فإن وهذا من باب الموضوعية، ما قال أو نحوهما، تفتين ما قال أو نحوهما، قال فإن لم يكن تم الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. لو ذكينا الأم طلع هذا الجني ما شفنا فيه وبر وشعر، لا يحل بذكاة أمه فيصير ميتة. واضح؟ لأنه إذا خرج حي بعد خارج عن محلل الكلام كما أشرنا أمس. يقول السيد يلخص المطلب السيد الخوئي، والذي تحصل مما ذكرنا كل اللي حين ذكرنا في بحث ذكاة الجنين، أن حلية الجنين بلا تذكيتين، وش بلا تذكية؟ يعني بلا تذكية غير هذه الآن، بلا ذبح، بلا نحر، بلا إمساك، بلا صيد، وإلا تذكيته تذكية خاصة، وتذكيته بذكاة أمه. والذي تحصل مما ذكرنا أن حلية الجنين بلا تذكية، واضح بلا تذكية؟ يعني قد يقاتل بلا تذكية مع أن هذه تذكية، يقول بلا تذكية غير هذه التذكية، يعني تذكية مستقلة له عن تذكية أمه، مشروطة بأمور: الأول تذكية أمه، الشرط الثاني تمام خلقته بأن يوبر ويشعر، وموته قبل خروجه من بطنها. ليش؟ لأنه لو خرج بعد موته وبعد ذبح الأم لابد أن تجري فيه التذكية. وقلنا أن هذا الشرط فيه خلاف، لأنه إذا خرج فيه تفصيل هل الزمان يسع التذكية أو لا. سيد الخوئي قال سواء كان هذا الزمان يسع التذكية أو لا فحينئذ لا يمكن تذكيته. بعض الفقهاء قالوا إذا كان الوقت لا يسع بتذكيته فهو بمثابة من مات في بطن أمه. واضح؟ لكن سيد الخوئي لا يقبل هذه النظرية كما أشرنا أمس. وبر، هذا الوبر غير الوبر، شفت الجلد الموجود على الغزال هذا يسمى وبر، ما يسمى شعر في الاصطلاح. خب، مسألة 1668 يقول مسألة: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل، يعني سواء كان الحيوان محلل الأكل وله جنين، وبين محرمه. خب، محرم الأكل إذا كان محرم الأكل يقبل التذكية. لك أن تسألني ما هو الحيوان المحرم الذي يقبل التذكية؟ نقول مباشرة السيد خوي التفت فقال مسألة 1669. في هذه المسألة يشير المصنف إلى ما يكون قابلا للتذكية. ما هو الشيء الذي يكون قابل للتذكية؟ شوف ما تفت الآن يقع الكلام في هذا البحث. هذا البحث بعنوان في كلمات الفقهاء معنون بعنوان بعض الفقهاء الحيوانات التي تقبل التذكية. هذه مسألة تتكلم عن الحيوانات القابلة للتذكية. نقول الحيوان لا يخلو إما أن يكون مأكول اللحم أو لا، واضح؟ إما أن يكون مأكول اللحم أو لا، إن كان مأكول اللحم فيقبل التذكية، وفائدة تذكيته ماذا؟ حلية لحمه وطهارة جلده أو شعره أو ما شاكل ذلك. أو لا، هذا غير المأكول. غير المأكول على قسمين، إما أن يكون نجس العين أو لا. إن كان نجس العين فلا يقبل التذكية، فلو ذكي ما يفيد لا في طهارة لحمه ولا في طهارة أعضائه وجلده، نجس العين غير قابل للتذكية. إذا كان لا، وش عين لا حين صار؟ هذا لا غير نجس العين وغير مأكول، صحيح؟ هذا فيه تفصيل أو لا. بعض الفقهاء فصل فقال إما أن يكون حشرات أو لا، فإن كان حشرات فهو لا يقبل التذكية، إن كان حشرات فهو لا يقبل التذكية. هذا لا كل ما فرض من غير المأكول غير الحشرات يقبل التذكية. سيد أخوي يقول لا، يقول سواء كان هذا من الحشرات أو كان من غير الحشرات يقبل التذكية. ما فائدة تذكيته؟ خب قطعا احنا قلنا غير مأكول اللحم، فائدته في حلية ماذا؟ حلية جلده أو ما شاكل ذلك. الآن بعض النقاط في العبارة يأتي في بعض الاصطلاحات، نأتي لما هو المراد من الحشرات. ليس إما أن يكون حيوان مأكول اللحم أو لا، خب هذا لا يعني غير مأكول اللحم، إما أن يكون نجس العين أو لا، خب هذا اللي في الأول قلنا مأكول اللحم ما في إشكال تذكية. هذا لا اللي هو غير مأكول اللحم، إما يكون نجس العين أو لا، نجس العين لا يقبل التذكية. هذا لا، هذا لا يقسم إلى قسمين. بعض الفقهاء قال إما يكون حشرات بالمعنى سنذكره، حشرات لها معنى خاص مو معنى الذي يطير، الحشرات أو لا. فإذا كان حشرات قال بعض الفقهاء لا يقبل التذكية. أما غير الحشرات فيقبل التذكية. سيد الخوي يقول لا، سواء كان حشرات أو غير حشرات مما غير مأكول اللحم فإنه يكون قابلا للتذكية. قال هكذا. الآن مسألة نقرأها، تقع في باقي الإشارات نشرها في العبارة. قال تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم. هنا ما هو المراد من مأكول اللحم؟ التفت، هل المراد مأكول اللحم فعلا يعني يؤكل لحمه فعلا، أو مما يكون قابلا لأكل اللحم؟ ما هو مراد من هالمطلب؟ يعني هنا سؤال، مأكول اللحم تارة يكون هذا حلال بلحاظ الأصل، لكن عرض عليه عارض يصيره غير مأكول اللحم. هناك بعض الحيوانات حسب أصلها حصان بقر غنم يحل أكله، لكن إذا عرض عليها عارض لا يحل أكله. ما هو العارض؟ شيئين، منها شيئين، الجلد، الحيوان إذا تغذى على النجاسات أو على عذرة النساء يكون جلالا، والجلال وإن كان مأكول اللحم بالأصل إلا أنه غير مأكول اللحم بالعارض، صحيح. وكذلك أيضا موطوء الإنسان، والعياذ بالله لو جاء شخص ووطأ حيوان مأكول اللحم يكون محرم الأكل بالعارض. فحينئذ نسألكم، هذا الحيوان الذي هو محلل الأكل بالأصل ومحرم الأكل بالعارض هل قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية، هل هو داخل في مأكول اللحم أو داخل في غير مأكول اللحم. فلو قلنا مثلا أن غير مأكول اللحم لا يقبل التزكية، فهل الجلال وهل الموطوء يقبل التزكية أو لا؟ انتبهت للسؤال. فإن كان هنا مراد مأكول اللحم، يعني الآن فعلا يؤكل لحمه، فالمفروض العارض خارج عن هذه المسألة. إن كان مأكول لحم يعني بلحاظ أصله مأكول اللحم، فبالتالي يكون داخل، لأن هذا صار بالعارض. ها قالوا بأنه مرادنا، فقد يقولون بأن مرادنا من مأكول اللحم وإن حرم بالعارض، يعني المدار على لحاظ أصله. فإذا كان أصله مما يكون قابلا لأكل لحمه وإن حرم بالعارض تحتق عليه التزكية. فالمدار مو على الحالة الفعلية الآن، المدار على حالته بلحاظ الأصل قبل أن يطرأ الجلل وقبل أن يطرأ الواطئ. فهذا الحيوان من صنف الغنم، والغنم قابل للتزكية، وإن كان شخص هذه الغنم غير قابل للتزكية لكونها جلالة أو موطوءة. المدار على كون مأكل اللحم بلحاظ الأصل وإن حرم بالعارض. فلو كنا نبني، التفت، لو كنا نبني بأن غير مأكول اللحم لا يقبل التزكية، لقلنا بأن غير مأكول اللحم بالعارض يقبل التزكية، لأنه مأكول اللحم بالأصل. تفتين مطلب؟ خب، تقع التزكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا، طهارته تحصل، بركة التزكية تحصل الطهارة، وحل أكله. خب هذا انتهينا منه. هذا الشيخ ما بسني حل أكله، خب يعني ما قطعا ما يكمل مأكل اللحم الذي صار محرما بالعارض. خب هذا سنة ثانية. نعم قالوا هناك هنا سنة في التزكية، أما مسألة حلية الأكل ومسألة الطهارة، خب قطعا أما الجلال بالعراق الجلال والموطوء تقع عليه التزكية، لكن أحد آثارها ما تثبت وهو حلية الأكل، لكن يبقى طاهر. يعني لا هذه إشارة لا، فإذا ذكي صار طاهرا حسب الغالب، وإن هذا حسب القاعدة الأولية، وإن حرم بالعارض. واضح له؟ هذا إشارة القاعدة. نعم بالأصل، لحب بالأصل، بل وإن حرم بالعارض غايته بأنه إذا ذكي يحل لحمه. يعني صحيح هذا، فإذا ذكيها إشارة إلى الحالة الغالبية فيما أكل، يعني مقتضى القاعدة الأولية. يعني إذا إحنا ما لنا علاقة بالحوارض، يقول هكذا مقتضى القاعدة الأولية بأن الحيوان إذا كان مأكول اللحم بالأصل إذا ذكي بلحاظ التزكية يحل أكله، بلحاظ التزكية يحل أكله ويطهر، وإن كان بلحاظ المانع. هناك ماذا؟ هناك مانع وهو مسألة الوصف أو مسألة الجلال. يعني التزكية هناك مقتضي، هذه إشارة للاقتضاء يسمى، يعني التزكية مقتضي لماذا؟ مقتضي لحلية الأكل. نعم الآن هذا المقتضي ليس بفعله وجود المانع، فهنا في صدر بيان الاقتضاء ليس في مصادر بيان الفعلية. في مطلب فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع التزكية على نجس العين من الحيوان، مثل واش قال كالكلب والخنزير. هذه الكاف من باب التمثيل، كالكلب والخنزير لا من باب الحاصر. في غير نجس العين غير الكلب والخنزير؟ لهذا الكاف في وين هو نجس العين؟ قال فإذا ذكيها الكاف من باب هنا في احتمالين، يعني ما بدك بالتفاصيل. الحيوان في كتب الفقهاء يطلق تارة في مقابل الإنسان، وتارة يطلق فيما يشمل الإنسان، فيوقع الإنسان بأنه حيوان بالمعنى المنطقي. فإذا كان المراد هنا من الحيوان في مقابل الإنسان، فلا يوجد شيء نجس العين إلا ماذا؟ إلا الكلب والخنزير. صحيح. إذا كان الإنسان، إذا كان الحيوان يشمل الإنسان، هاي فوين يعبرون الحيوان؟ من يقول لي فوين في الفقهاء يعبرون الحيوان بما يشمل الإنسان؟ في بيع الحيوان، في بيع الحيوان يذكرون بيع الأمة، بيع العبد. صحيح. قد هني واحد يتوهم بأنه إذا كان الحيوان التفت بمعنى يشمل الإنسان، هذا من باب التمثيل، لأن الإنسان نجس نجس عن نجس كل دم، لكن هذا التوهم ليس في محله، لأن الإنسان ليس نجس العين، الكلب هو نجس العين لا الإنسان نجس العين. والدليل على ذلك أننا حيوان الكلب والخنزير جميع أعضاء نجسة، حتى ما لا تحل فيها الحياة، كما درستم في وين درستم في باب الطهارة، وأن أما الإنسان جلده كله جسمه طاهر. فإذا هذا تعيّن أن تكون الكاف من باب الحق على الاحتمالين. قال ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب، الكلب البري الكلب بل الكافر نجس العين. فإذا كان صحيح الكافر هو نجس العين عندهم، الكافر أيضا ليس بنجس العين. لماذا؟ لأنه لا الكافر يعتبرون نجس العين صح، الكافر عندهم من نجس العين، لأنه إذا لمسه الإنسان كل جسمه نجس يعتبر، لكن ما لا تحله الحياة فيه طاهر، يعني شعره يكون طاهرا. أما الكلب والخنزير حتى من ما لا تحل في الحياة كالضفر وما شاكل ذلك في باب النجاسات قالوا بأنه أيضا نجس. تذكرون مطلب في باب الكلب والخنزير في باب النجاسة قالوا حتى الأعضاء التي لا تحل في الحياة نجس. أما الكلب قد يكون باعتبار ليس نجس العين بلحاظ أنه ماذا أنه الشعر، لكن الفقهاء يعدونه من نجس العين فيجعلون من باب الأعيان النجسة، فيقال الأعيان النجسة الكلب والخنزير والكافر، بل يقال الكافر وأخوي، فيعدون الفقهاء الكافر من نجس العين. قال ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة. قال ولا تقع على الإنسان، التذكير لأن قد يتوهم بأن الإنسان من قسم الحيوانات، فليش تقول الحيوانات نجسة كالكلب والخنزير؟ يعني الكافر هل يكون قابل للتذكية مثلا؟ يقول ولا تقع التذكية على الإنسان، ولا تقع التذكية على الإنسان، فإذا مات نجس وإن ذكي وحقق على الأوداج الأربعة. ولا يطهر بدنه، تفت ولا يطهر بدنه، الميت لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، لأنه إذا مات الإنسان صار نجسا يحتاج إلى أن يطهر. كيف يطهر؟ عن طريقة غسل الميت، فإذا غسل الميت طهر كما تقدم في بابل غسل الميت. ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما. أما الكافر الذي هو شوف نجس العين صرح، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، يبقى نجس. وهو الثمر في ذلك أنه لو واحد لمسه يكون ماذا؟ يكون من النجاسات النجاسات، فينجس ولا يطهر. لو غسل غسل ما يفيد، لغو تغسيل الكافر لغو، سواء كان كافر لا كافر زين، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو ليس بكتابي. خب نجاسة الكافر سلفو يقول احتياط وجوبي، يعني هالباب في احتياط وجوبي، يعني يقول هنا أما الكافر الذي هو نجس العين، يعني الذي هو من قسم النجس العين، الذي هو نجس العين الذي يعني يجزم أنه نجس العين، هل الكافر غير الكتابي زين، فلا يطهر بالغسل أيضا. لكن حتى ذاك الكافر لا يطهر بالتغسيل، لأن التغسيل إنه هو المطهرات، يعني حتى بناء على أن كي تتعمق المطلب أكثر، هذه المسألة ما مربوطة بمسألة نجاسة الكافر في الدقة بالدقة. ليش؟ لأنه المسلم طاهر، إذا مات نجس، الموت يجعل الإنسان نجسا، فحينئذ كيف ترفع النجاسة في المسلم؟ بالتغسيل. الكافر بغض النظر، حين قلنا احنا الكافر هذا اللي هو المسلم من باب الاولى اللي هو طاهر طاهر، الموت يوجب وجوب النجاسه، كيف ترفع النجاسه على المسلم؟ بالتغسيل. صحيح الكافر هذا مو مبني، الكافر سواء كان مبني على طهاره الكتابي او عدم طهاره الكتابي، لان هذا الحكم مخصوص بحال الحياه، فاذا مات تنجس بسبب الموت فهل يقبل التطهير او يقبل التطهير؟ دل الدليل انه لا غسل الا للمسلم، فبالتالي هذا تنجس ولا طريق الى تطهير يعني. فبالدقة هذه المسألة مو مبنية على مسألة ماذا؟ نجاسة الكتابي او لا. فحتى لو بنينا على ان الكتابي ليس بنجس طاهر كما يرى السيد السيستاني مثلا، احتياط استحبابي عند الكتابي زين، بالتالي ماذا؟ بالتالي نقول البني سبب الموت هو الذي ادى للتنجيس، ولم يدل الدليل على انه يتحقق الغسل وهناك غسل لأنه لا غسل إلا للميت، فهل تنجس؟ ماكو غسل يبقى ويش يبقى نجس. متفتين مطلب؟ إذا هذا المطلب مو مبني على تحقيق مسألة نجاسة بالدقة، يعني مسألة نجاسة الكتاب أو لا، فسواء قلنا هناك بين الكتاب نجس أو لا، الكافر هنا بقول مطلق الذي هو في مقابل المسلم لا يقبل التطهير لأنه لا غسل إلا للمسلم، كما لبستم في غسل الميت أن غسل الميت مخصوص بالمسلم. ما بين برودة الجسم المسلم وما بين التغسيل يسمى بالسبعين؟ هذا حسب هناك البحث، هناك يقولون بأنه الإنسان إذا لمس الميت قبل برده بالشروط التي ذكرت في غسل الميت قبل برده فيتنجس، أما بعد برده فلا، حسب ما ذكر في غسل الميت غسل مس الميت، لكن ذاك علاقة بمس الميت، غسل مس الميت مو عندنا غسل الميت. إذا لابد أن نفرق بين مطلبين، مسألة أنا إذا لمست الميت يجب علي الغسل، وبين نجاسة الميت. الميت هو نجس ولا يطر إلا لا يطر إلا بالتغسيل، من علاقة مسألة البر وعدم البر. مسألة المس أنا لو لمست قبل البر فيجب علي التغسيل، بعد البر لا يجب علي التغسيل. هنا قالوا إذا لمست الميت بعد غسله إذا لمست الميت زين قبل برده فيجب عليك غسل مس الميت. فهناك فرق بين مسألة غسل مس الميت مسألة تغسيل الميت. هنا نتكلم عن ميت نفسه مو غسل مس الميت. هناك في كلام في غسل مس الميت بحث مفصل، انه بعد برده قبل برده بعد التغسيل قبل التغسيل لو لم يغسل وبرد، هذا مناقح كله في باب مسألة غسل مس الميت، ونتكلم عن غسل الميت. والله لا فرق قبل برده لا يجب فيه التغسيل. أي حسب أنا قلت بك قبل البر لا يجب فيه التغسيل صحيح، أما بعد البر فيجب فيه التغسيل. وهذا أول ما إذا غسل الميت مثلا أقول الآن كان جسم حار وحل مسا ما يجب فيه التغسيل، بعد البر يجب التغسيل صحيح. قال أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا. أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات، يا غير الأصناف يعني غير مأكول اللحم وغير النجس العين من غير مأكول اللحم قطعا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الزكاة عليه. متى؟ قال إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به. هنا السيد بعد يشترط بأنه لابد أن يشترط أن له جلد يمكن الانتفاع به، أما لو فرض بأنه لا يمكن الانتفاع به بالتالي لا يتحقق فيه التذكية. إذا كان له جلد يمكن انتفاع به بلبس وفرش ونحوهما استخدامه في الآنية في القرب، كانوا يستخدمون الجلود في القرب واضح، ويطهر لحمه وجلده. خب كيف يطهر لحمه مع أنه ما يجوز أكل لحمه؟ نقول ما له علاقة، أنا نقول اللحم طاهر وليس كل طاهر يجوز أكله، الحجر طاهر ما يجوز أكله، الحريق المحترق طاهر قد لا يجوز أكله. نحن نقول إذا وقعت التذكية على هذا الحيوان طهر لحمه، لكن تطهير اللحم ما يلازم جواز الأكل لأن الطهارة تلازم جواز الأكل. تستطيع مثلا تبيع، تستطيع أن يعني لو لمست اللحم يكون طاهرا مو نجس، لا ينجس ملاقيه. خب ويطهر لحمه وجلده، التفت العبارة الآن التفت، ولا فرق يعني في غير مأكول اللحم بين السباع وبين الحشرات. ليش قال لا فرق بين السباع والحشرات؟ لأن بعض الفقهاء قال أنا يعني نطش في العبارة عشان أقول أراويكم الربط، ولا فرق زين ولا فرق هاي في غير بين السباع وبين الحشرات. تفتين ليش؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بأن الحشرات مطلقا لا تقبل التذكية كما مال إليه السيد السيستاني، حشرات قال لا تقبل التذكية. قال ولا فرق في قبولها التذكية بين السباع. ما معنى السباع؟ ما هو السباع؟ مر علينا كثيرا من أول الفقه إلى آخره خلصنا الفقه، وش السباع ده؟ مر علينا في لباس المصابين، مر علينا مر في وين؟ ما سألتم أنفسكم وش معنى السباع؟ الحيوان الذي يتغذى على اللحم الحيوانات الآخر، هذا يسمى سباع؟ السباع هو كل حيوان زين مفترس له ظفر أو ناب هذا يسمى السباع. أتوين يبحثون هذا؟ يبحثونه في كتاب الأقلمة والأشربة الذي سيأتينا إن شاء الله. في كتاب الأقلمة والأشربة يذكرون المراد من السباع. زين؟ لكن المفروض هذا مر عليكم كثير. المفروض يسأل نفسه. فكل حيوان مفترس زين وله ظفر أو ناب. قال لا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها من السباع زين وبين الحشرات. خب ما معنى الحشرات؟ الحشرات نعم لا الحشرات غير أصلا غير الحشرات. ما هو المراد من الحشرات؟ الحشرات ليست هي الطيور، ليس الذي فيه جناحين ويطير. المراد من الحشرات في عبارات الفقهاء هي عبارة عن الدواب الصغيرة التي تسكن بواطن الأرض، الدواب الصغيرة التي تسكن بواطن الأرض مثل الجرد. الجرد نعم، التمساح، الحية، فكل شيء زين يسكن باطن الأرض يعبر عنه أيضا بالحشرات. إذن هي الدواب الصغار التي تسكن البواطن. سيأتي أيضا تعريف بعد ذلك هنا في باب الأطعمة وأشياء. ولهذا السيد خوي قال هني عشان ما تدفع تواهم الخرواي وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض. لا تتواهم الحشرات عن الطيور، الطيور كالنت داخل في السباع، هذا حيوان مفترس واضح. كما يأتي أيضا باب الأطعمة والأشربة. أنا شرحت لك الآن مجمل، هناك أيضا بحث مفصل. وبين الحشرات تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس أو ابن عرس، ما أعرف أنا الحيوان. مثال دقيق يعني هذا عرس، هذا ما أعرف أنا وش ذا الحيوان. عرس ما نسميه فرق كبير هذا. بلي هذا يسكن في باطن. يعيش على التراس يعني التراس. ما يشتى حتى لو كان مفترس ما لنا علاقة. هذا يعني ينطبق على عنوان السباع لأنه لو كبير لو صغير يسكن في باطن الأرض. خب ما في لعله لا مانع من انطباق عنوان على شيء واحد، ما في مانع أنه هذا قد يقابل بلحاظ أنه سباع وبلحاظ أنه أنا ما أعرف هذا الحيوان. خب إذا كان عيش تحت الواطن يغلب على جانب مسألة الحشرات، واضح؟ خب قال والجرد الفأر يعني ونحوهما، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة. يعني استعمال جلدها فيما يعتبر فيه الطهارة. كيف تستعمل جلدها فيما يعتبر فيه؟ أقول أما التفت هاي مسألة التذكية واضحة للتطهير، فإذا تستعمل الجلد فيما يعتبر فيه الطهارة ما في مشكلة، واضح يبقى في النجس. لكن استعمال فيما يشترط فيه الطهارة، فيما ذاك ويش كتجعل الماء في لكي تشرب الشرب لابد أن يكون تشرب الشيء الطاهر. فلو صنعت آنية من هذه الجلود، خب إذا كانت تقبل إذا كانت هي من الحشرات أو على نفس القوي تقبل التذكية يكون هذه طاهرة، فلو وضعت الماء فيها لا تنجس ملاقيها. يقول استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطاهر فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة لأنها تكون طاهرة. خب فرق، هناك فرق بين الدهن السمن أو السمن. خد تقدم علينا فيما سبق، تقدم علينا لا ما تقدم هنا في مكان ثاني، لأن شرحته هنا لو خب ما وصل. تعرفون فرق بين الدهن والسمن؟ الدهن هذا السمن هو عبارة عن الدهن الجامد، الدهن السائل يسمى دهن، هذا يسمى سمن جامد. خب قال مسألة 1670 يقول الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة. هذا الحيوان غير مأكول اللحم إذا طارت أن يكون له نفس سائلة طارت تكون له ليست له نفس سائلة. درستم فيما سبق أنتم في باب النجاسات بأن الحيوان إذا كان ذو نفس سائلة فلو مات ميتته تكون نجسة، فميتة ما له نفس سائلة نجسة. أما ميتة ما لا نفس له ستكون طاهرة. فإذا عندك حيوان غير مأكول اللحم ولا نفس سائلة له حتى تحتاج إلى تزكيته، خب إذا لم تذكيه هذا الجلد طهر له طاهر، الجلد يكون طاهرا لأنه ميتة في الأخرى، وميتة ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا. مثل وش ما لا نفس له سائلة غير مأكول اللحم؟ كالحية على رأي كثير من الفقهاء، مثل تشخيص موضوعي، كثير من الفقهاء قالوا بأن الحية ليست لها نفس سائلة إذا ذبحت، بالتالي هذا جلدها لو ماتت الحية بتلقاء نفسها لم تذكى مثلا، فحينئذ يكون هذا الجلد جلدا طاهرا. إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه. يعني يقول مو بس فقط هذا، يعني إذا كانت هذا ذو نفس ليس له نفس سائلة فيكون جلده والأجزاء الأخرى التي ينتفع بها تكون طاهرة. يعني شايفنا مثال قسم يقولنا الحشرات لا تقبل التزكية ولكن بعد الموت بعضها طاهر، هاي مو بس الحشرات، يعني كل ما هو غير مأكول الله. قد يكون هذا حي مثال، قد نجيب لك مثال آخر مثل السمك. السمك ما السمك مثلا هذا مأكول اللحم صحيح، هذا هذا قالوا بأنه لا نفس سائلة له، فلو مات في البحر ميتة طاهرة مطهرة، ميتة طاهرة لأنه لا نفس سائلة لا، لكن لا يجوز أكله، مسألة ثانية. نعم معروف أن السمك لا ليست له نفس سائلة حتى القرش. خب ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع من به من أجزائه كالجلد على الأظهار، ولكن لا يجوز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ يعني لا يجوز بيع الميتة. هنا كما درستم في أول كتاب البيع أن المحرم مو بيع النجس فقط، بيع عنوان الميتة، الميتة عنوان مستقل في تحريم البيع سواء كانت هذه الميتة طاهرة أو نجسة. أما الميتة النجسة فهي عنوانها محرمة، هم بلحاظ أنها ميتة هم بلحاظ أنها نجسة. فلو قلنا بأن النجس مثلا يجوز بيعه لا نقول بأن الميتة يجوز بيعها. يقول فإذا ذكيها فأتجاز بيعه أيضا. الحية إذا ذكيك مثلا يجوز لك أن تبيع جلد الحية. نعم نفس التذكية في الحيوانات في الأولاد الأربعة، هذه الأولاد موجودة في الحيوانات كلها. الحياة ما فيها أولاد، يعني معروف أن الحياة الدولة الدموية التي هي ما فيها عروق، يعني اللي في بالي أنه كل الحيوانات فيها. الحشرات ما فيها أصلا قلب ما فيها حشرات. خب مو تذكية الحشرات مو دواء قصدك لو حشرات الطيور الحشرات اللي مصطلحنا. لا هذا طب احنا خارج عن محل الكلام، نتكلم عن الحشرات اللي هو الدواب. الحية اللي في بالي أنه كل الحيوانات، شوف خلق قاعدة الحيوانات التي لا يؤكل لحمها تذكيتها بتذكية الحيوانات الأخرى. فإن كانت مثلا هذا حيوان مثل حيوان مثلا كالحيوانات المفترسة والحيوانات الدواب اللي هي الحشرات في المعنى الفقهي، هاي لازم فيها أوداج أربعة تذب الأوداج الأربعة. أما السمك هذا ما واضح بالأخ بالصيد الحشرات في الحشرات، يعني مثل الحشرات هو خطأ من الأوداج الأربعة. الحيوانات التي لا تؤكل لابد يكون بلحاظ صنفها مثل أمثالها، واضحة؟ قصد إذا حشرة يعني نعم موجود مشكلة مو كل مشكلة. قاعدة تقول أن الحيوان ما ذكرها سيستان طرحنا في المنهاج، الحيوانات التي كيف نزكي الحيوانات التي لا تؤكل. احنا درسنا الآن تذكية الحيوانات التي تؤكل، خب عندنا حيوانات لا تؤكل كيف تذكر بأمثالها. يعني إذا كان هذا مثل الحصان مثل الحيوانات التي لها أوداج أربعة فبقطع الأوداج الأربعة. هذا من مواضيع مستنبطة، هي من مواضيع الفقهية، يعني مستنبطة قصدك مواضيع فقهية. نعم هي قاعدة فقهية. ولهذا الحشرة السمك الذي لو تشخص يمكن احنا اكثر من حيوانات موجودة مثلا لو تذكرنا لها أوداج أربعة فلان يقول لا ليس لها أوداج أربعة، تنطبق أنه نسأل هذه حشرات من الحشرات حشرات من الحشرات الفقهية وحشرات فقهية لا بد أن تذكر الأوداج الأربعة. أحمد العصر من حيث أنت ولا ما لا يوجد موضوع الحكم على أوداج أربعة لا يوجد فيها. لا إذا ما فيها يعني إذا ما فيها أوداج أربعة إذا ما في رجع أربعة غير قابل لتزكيتكم، ما ستزكي بطريق آخر لتكون غير. إذا فرضنا ذلك، وإن كان هم في بعض الفقهاء يقولون ما تجي هالفرضية، إذا لو عقرب ما في أوجاج أربعة، وإن كان من حشرات في وضع عن حشرة فطرية تعيش في باطن الأرض ليس فيها أوجاج أربعة. قد يكون هذا قد ما أدري يعني يحتاج إلى في بعض الموارد لعله في تشخيص. قد يكون بالصيد، قد يكون بالرام، لأن الرام قد إيه باليد يمكن. على أي حال ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا. مسألة 1671، هذه مسألة يعمم يقول بأنه هذا غير مأكول الله الذي يكون يمكن تقبل، يمكن أن يقبل التذكية سواء كان هذا من الطيور أو غير الطيور، لأنه بعض هناك توهم بأن الطير زين لا يصح تذكيته. هنا بعمه ما فيها شيء مسألة. لا فرق في الحيوان غير مأكول الله في قبوله للتذكية إذا كان له وجد بين الطير وغيره، خلافا لمن توهم بأن الطير لا يكون غير قابل للتذكية إذا كان غير مأكول الله كالنسر وما شاكله ذلك الحيوانات المفترسة. يقول له سواء كان الطير أو غيره. مسألة 672، هذه المسألة التفت هذا الآن سنبحث عن كل المسائل دي، تبحث عن مسألة أمارات التذكية عند الشك. إذا شككنا بأن هذا مذكى أو غير مذكى، تارة نعلم بأنه مذكى فبها، تارة نعلم بأنه غير مذكى فواضح، تارة نشك أن هذا مذكى أو غير مذكى. أنا الآن رحت للسوق، رأيت دجاجة، رأيت سمكا هناك يباع، شككت أنه مذكى أو غير مذكى، ما هو المرجع في ذلك؟ في مجموع هذه المسائل ذكر السيد الخوي خمس أمارات على التذكية، أنا أكتبها يعني ألخصها لكم. ذكر خمس أمارات على التذكية. الأمارة الأولى الأخذ من سوق المسلمين، الأمارة الثانية الأخذ من بلاد المسلمين، وفي كل هاتين الأمارتين في سؤال، ما معنى أن هذا سوق مسلمين؟ ما معنى أن هذا بلاد مسلمين؟ قالوا أن تنقيح أن هذا سوق مسلمين أو بلاد مسلمين بلحاظ الغالب الموجود في ذاك البلد والغالب الموجود في السوق، فإن كان الغالب في ذاك البلد مسلمون قالوا هذا بلاد المسلمين، إن كان الغالب في السوق هو المسلمون قالوا أن الغالب هذا سوق المسلمين. الأمارة الثالثة يد المسلم، أو سبق يد المسلم، أو سبق يد المسلم بشرط أن يكون هناك في كل هذا يعني يد المسلم سبق يد المسلم بشرط أن يكون هناك إشعار بالتذكية. سيأتي تفصيل الآن بعد ذلك. الرابع الصنع في بلاد المسلمين، الصنع في بلاد المسلمين. وش الفرق بينه وبين الثاني؟ أخذ من بلاد المسلمين، تفتينه؟ هذا الصنع في بلاد المسلمين، فرق واضح؟ أن قد يؤخذ بلاد الكفار لكن هو مصنوعا في بلاد المسلمين، هذه تقول لا، الأمارة هي الصنع في بلاد المسلمين. الأمارة الخامسة المطروح في أرض المسلمين، مع وجود بشرط يعني مع وجود أمارة على أنه يتصرف فيه تصرف المذكى. سيأتي يتصرف فيه تصرف المذكى. والآن سيأتي بعد ذلك تحقيق هذه الأمارات الخامس. فلو سئلت ما هي أمارات، شو أمارة؟ أمار يعني الذي يرجع لها عند الشك. شيخنا ما تقول في التقصير أنه مطلق ما يعني يكون دليلا على تعامل البشر. مثلا تحمي سوق المسلمين إذا كان هناك مارنهم يتعاملون معه مع هذا المذكر. لا هذا ما يجوز. المسلمين كذا إذا كانوا يتعاملون معه مع هذا المذكر. لا وش قصدك يتعامل مع هذا المذكر؟ لا لا يتعامل مع هذا المذكر، هذا له معنى خاص سيأتي بيانه. وش قصدي أنا يتعامل معها معاملة المذكر؟ هذا لها خاص، هذا ما مشروط في سوق المسلمين ولا مشروط في مسألة يدد، لا وليست مشروطا في هذا الأخذ من بلاد المسلمين كما سيأتي الآن، هذا لها معنى خاص فيأتي. خب اتضحت هذه الأمارات الخمس. فلو سئلت ما هي الأمارات على التزكية تقول الأمارات عند السيد الخوئي في خلاف خمسة. عندنا قاعدة تقول، قاعدة أول شيء، إذا شككت في التزكية وعدم التزكية فالأصل هو عدم التزكية إلا أن تكون أحد الأمارات الخمس. هذا منهج البحث. إذا عندنا أصل يقول إذا شككت في التزكية وعدم التزكية فالأصل عدم التزكية إلا أن توجد أمارة على التزكية وهي أحد الأمارات الخمس. خب مطلع ثاني اكتفت، احنا الآن قلنا بأن الأصل عدم التزكية. افرض بأن الآن عندنا لحام، هذا اللحام لا هو انتفت فيه الأمارات الخمس، شككنا في أنه مذكى أو لا، نقول الأصل عدم التزكية. خب هل نحكم بنجاسته أو لا نحكم بنجاسته؟ هل أن الحكم بأنه غير مذكى بلحاظ أصالة عدم التزكية يعني أنه هذا نجس فلو لامس اليد الرطبة يكون نجسا، تكون اليد نجسة أو لا؟ قالوا نفكر بين المطلبين. سيلفوي يقول نحن نحكم على أن المشكوك في التزكية وعدم التزكية، نقول الأصل عدم تزكيته، فلا تقول إذن ما دام هذا غير مذكى إذن هو نجس لأن كل غير مذكى هو نجس. يقول لا، أما إذا شككنا في الطهارة نعمل أصالة الطهارة في الأشياء، لأن القاعدة تقول إذا شككت أن الشيء طاهر أو لا طاهر أو ليس بطاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. فالشارع فكك بين المطلبين فقال ابني على أصالة عدم التزكية فرتب آثار عدم التزكية عليه فلا يجوز أكله، لكن لا ترتب آثار النجاسة لأن أصالة الطهارة هي الحال الحاكمة. إذا كان لحم غير مذكى، لحم التفت مشكوك، لكن لو كنت تقطع بأنه غير مذكى قطعا تقطع بالميتة فتقطع بالنجاسة. ما تعرف حالة سابقة؟ وش حالة سابقة؟ ما معلومة. أصالة الطهارة عند الشك ترجع لها أصالة، يعني كل شيء. لا ليس سيأتيكم، يأتيكم في باب الأصول، في باب الأصول هذا سواء أصل مثبت ما بيقف في الأصول، أن الاستصحاب غاية ما يقتضي ما يثبت اللوازم، هذا لازم الاستصحاب. الشرع قال أنت استصحب عدم التذكية، لازم استصحاب عدم التذكية أنه طهر، هذا اللازم مشكل، هذا حي في الأصول. يقول إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التزكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أو لا يبنى على عدم التزكية، هي القاعدة الأولية إلا بالأمارات الاستثنائية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التزكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبته. ولهذا الفقهاء يفتون بأنه لو كان عندك جلد مستورد من بلاد الغرب تشك بأنه طبيعي، بأنه تعلم بأنه طبيعي، تشك بأنه هذا حيوان مذكى أو حيوان غير مذكى. خب قالوا ماذا؟ قالوا هذا الجلد الآن حزام، هذا تحكم عليه بأنه هذا غير مذكى، لكن لو لامسته بيدي هل نجس؟ هل تنجس اليد؟ قالوا لا تنجس اليد. إن قلت قالوا لا يجوز الصلاة به، يجوز لبس الحزام في الصلاة المشكوك التزكية؟ لا. لا ليش؟ كيف؟ هاي مو نجس، حكم أنه بيت أنه يطاهر الميتة. لا بعربك عنوانه بيشتغل أنه لا يكون الميتة، يعني شك في تزكية. ها شوف ها التفت، هناك في باب لباس المصلي ليس خلف مطالب، في لباس المصلي قالوا يشترط أن لا يكون لباس المصلي من ماذا؟ من الميتة أو من غير مأكول اللحم مثلا، فهذا ببركة الإصحاح ثبت أنه ميتة. أضح ببركة الإصحاح عن التذكية. إذا قل هذا غير مذكى، وإذا كان غير مذكى حينئذ لا يلبس لباسه، لكن لو لامس الرطوبة يحكم بطهارته. على حال عجيب هذا وجه بأنه وش يعني يبني على طهارته، إذا احتمل احتمال يعتدي أنه مذكى. أي هذا بعض الفقهاء يقولون هنا في تلازم، هذا اللي قلته هي في خلاف انه لازم عدم التذكية عدم اثبات الطهارة. بعض الفقهاء يقولون بانه اصل عدم التذكية تثبت النجاسة ايضا، فاذا ثبتت النجاسة حينئذ وحينئذ تكون هي الحاكمة، الا اذا احتمل تحكم على القلاء يعني كان اطمئنان مثلا او ما شاكل ذلك، واضح؟ فحينئذ تكون الاطمئنان مقدم على الاستصحاب او اطمئنان حتى بالنجاسه نقدم النجاسه، صحيح؟ قطعا. هذا ايه؟ احنا ترى بيجينا من بلاد اصلا ما يعرفون الاسلام، انا اطمئنان كذا. اذا كان عندك اطمئنان بان شخص هذا اللي تلبسه وان لك ذلك، من وين تطمئن؟ اطمئنان انه جاي من بلاد اصلا ما يعرفون الاسلام. ومن قال انه ذبح على الطريقه غير الشرعيه؟ هذا ما يعرف من يذبح، هذا ما يعرف اطمئنان بان شخص هذا ماخوذ من حال، قد يكون بعض المسلمين ذبحوا. كل اشخاص الموجودين في تلك المنطقه كلهم كفار، كلهم يمارسون يعني ولا واحد بعض المسلمين يمارسون الذبح، هذا مشكل. هذا كله اذا كان جل طبيعي، اذا شكك في الصين او طبيعي يجوز لبسه، بعد ما ندخل في ابحاث مفصله. خب قال إذا اطمئن الشخص هو واطمئنانه، قال فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت هذا الحيوان له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة. ليش قال حتى لو كان له نفس سائلة؟ أما ما ليس له سائلة واضح الميتة وغير ميتة يكون طاهرا، إلا إذا علم بأنه ميتة. نعم إذا علمت بأنه ميتة تعلم بنجاسته، نعم إذا وجد دخول في بيان الأمارات التي تخرج عن القاعدة الأولية وهي أصل عدم التذكية، يأتي عليها الكلام.